أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر تحت هذه الأبواب 18 بابا، ثم بعد ذلك سوف يأتينا بإذن الله أبواب الأضاحي. نعم، وأبواب الصيد لا شك أنها أبواب مهمة، فكتاب الصيد من الكتب المهمة في الشريعة، وينبني عليها أحكام، ولها وللصيد شروط كما سوف يأتي بمشيئة الله. وقد جاء ذكر الصيد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما سوف يأتي بمشيئة الله. والصيد هو اقتناص حيوان متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه. فهناك ثلاثة أشياء في هذا التعريف: هو اقتناص أي الإمساك بحيوان متوحش، لأن ما كان أليفا لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى صيد. نعم، غير مملوك، فالمملوك لا يجوز اصطياده إلا لمالكه، ويكون غير مقدور عليه. أحيانا الحيوان المتوحش يكون مقدور عليه، يعني كأن يكون مثلا رجله انكسرت، عجز عن المشي أو الجري، فيمسك، هذا مسكن ما يحتاج إلى أن يصاد صيدا. ولذا الصيد كما سوف يأتي إذا أمسك بعد رميه وبه رمق من الحياة، فهنا لا بد من ماذا؟ لا بد من تذكيته، لأنه هنا لا يصبح صيدا. نعم، بل هو الآن حيوان مقدور عليه. وفي هذا التعريف ليس فيه اشتراط أن يكون هذا الصيد مأكول اللحم، فيدخل فيه أيضا غير ماذا؟ غير مأكول اللحم. فالحيوانات المفترسة عندما تصاد، نعم، وتقتنص، فهذا صيد، هذا صيد. نعم، فلا يشترط في الصيد أن يكون هذا المصيد حيوانا مأكولا، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف الصيد. الصيد كما تقدم جاء ذكره في القرآن العظيم، وجاء ذكره في السنة النبوية كما في هذه الأبواب التي معنا. فجاء ذكره في القرآن بإباحته وحله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالصيد قد يكون صيد بحر أو صيد بو كما في هذه الآية الكريمة، والشاهد منه أنه حلال. ولذا قال عز وجل في الآية الأخرى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني إذا لم تكونوا حرما فالصيد ماذا؟ حلال لكم ومباح عليكم. نعم، وإنما نهي عن ذلك في حال الإحرام، وفي حال الإحرام لمن كان في منطقة الحرم، وأيضا لمن كان محرما إذا كان الصيد في البر، وأما البحر فهو حلال للمسلم أو حلال للمحرم أن يصيد كما تقدم في الآية الكريمة. نعم، الصيد، نعم، طبعا الحديث في ذلك كثيرة كما في الحديث الذي معنا وكما سوف يأتي في الأحاديث الأخرى. ولذا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا أن يكون كلب ماشية أو صيد أو زرع، نقص كل يوم من أجره قيراط، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اتخاذ الكلاب من أجل الصيد عليكم السلام هذا لا بأس به، كما ذكر الله عز وجل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم، فالصيد مباح سواء كان صيد البحر أو كان ذلك صيد البر. هذه الإباحة طبعا لا بد فيها من شروط، وتقدم ذكر بعض هذه الشروط أو الإشارة إليها. لا يكون الإنسان محرم إلا إذا كان هذا في صيد البحر. نعم، فأول هذه الشروط أهلية الصائد، هو أن يكون مسلما أو يكون كتابيا. نعم، وأن يكون عاقلا. نعم، لا يكون يعني إنسان مجنون أو إنسان غير مميز لا يعرف شو المقصود من الصيد من عدمه. فأولا أهلية الصائد، فإذا كان الصائد مجوسيا ووثنيا فإن صيده لا يجوز. الثاني الآلة التي تستعمل، هذه فيها أيضا لها شروط. نعم، إن كانت هذه الآلة حيوان فلا بد أن يكون مدربا ومعلما، معلما على الصيد. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا. نعم، فلا بد أن يكون معلما. قالوا وشرط التعليم أنك إذا أرسلته ماذا؟ نعم، ذهب يصيد، وإذا زجرته ماذا؟ انزجر. وأنه إذا صاد لم يأكل، لأنه يصيد لك أي الذي أو للشخص الذي أرسله. وإن كان بآلة لا بد أن تكون هذه الآلة إما أن تنهر الدم، نعم، أن تكون حادة فيخرج الدم، نعم، وإما أن تكون تخزق خزق، نعم، تقطع الجلد، نعم. ولذا سوف يأتينا الصيد بالمعراض، إن كان في طرفه المحدد فهو جائز. المعراض خشبة لها طرفان، طرف عريض وطرف محدد، إن كان بالطرف المحدد فجائز لأن هذا يخزق، مثل الآن الرصاص في البندقية يخزق يدخل داخل. وأما إن كان بطرفه العريض فلا تأكل، لا يجوز الأكل، لأن هذا صدم، يصدم صدم، نعم، هذا يصدم صدم. فما كان يصدم صدم بحيث لا يجرح ولا ينهر الدم ولا يخزق فهذا لا يجوز الصيد به. الأمر الثالث أن تذكر اسم الله عز وجل على هذا الشيء الذي أردت صيده. نعم، فاذكر اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله جل وعلا على هذا الشيء الذي يراد صيده. نعم، فأهل العلم ذكروا شروطا، وهذه الشروط كما تقدم جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك شروط أخرى فيها تفاصيل سوف تأتي بمشيئة الله. ولذا من الشروط إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فماذا؟ فلا تأكل في هذه الحالة. نعم، الصيد طبعا يعني لا شك أن الإنسان قد يكون يعني يستفيد من هذا الصيد، إما بأن يكون هذه هي حرفته وعمله، نعم، وإما أن يكون محتاجا إلى أكل هذا الشيء الذي صيده، نعم. بقي إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك. يعني هذا الشخص الذي يصيد ليس حرفته الصيد، نعم، يعني ليس هو مصدر رزقه، نعم، وليس أيضا يريد أن يأكل، محتاج إلى أن يأكل من هذا الصيد. فما هو الأولى في هذه الحالة؟ نعم والله في نعم في هذا، يعني أنت ما يخالف، أنت صدت وبتأكل لكن لست محتاجا، أنت نعم صدت وبتأكل بتطبخ وتأكله لكن أنت لست محتاجا. نعم لا لا، يعني ماذا نقول في هذه المسألة؟ هو مباح، عليكم السلام، يعني كل الذي عنده أكل لا يريد أكله ليس بحاجة له. نعم يعني أنت الآن بحمد الله بيتك بحمد الله عندك طعام وعندك يعني مثلا الآن إذا جئنا إلى الغزال الظبي، أيهم أطيب لحم يا أبو ناصر، الضأن ولا الغزال؟ لا الضأن، الضأن أطيب لحم، نعم الغزال، نعم الغزال، يعني أنا طبعا لم أكل الغزال لكن أخبرني بعض الإخوة أن لحم قاسي، وتعلمون يجري، نعم نعم يجري في الفلوات، فنعم وخاصة إذا يعني ما صيد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد مطاردة، فيكون لحم أسود في هذه الحالة، فلحم الضأن يكون هنا أطيب من لحم الغزال. نعم طبعا لا شك إذا جينا إلى مثلا السمك فإنه لحم ماذا؟ الطري، كما ذكر الله عز وجل في كتابه لحما طريا. نعم الشاهد من هذا، يعني هناك من الإخوة، ولعل ابن إبراهيم ينتبه، هناك من الإخوة ممن يعني يكثر من الصيد، أما إذا كان يعني بيصيد ولا يأكل، يعني واحد بيصيد ضب يعني يكفيه اثنين مثلا، نعم، وأما شيء بيصيد شيء كثير، نعم ما الفائدة من هذا؟ والله يا شيخ حسن أنا لو أعطوني 100 بني ماكلة، نعم يعني وزعها، نعم نعم، يعني أنت يعني أحيانا مثلا، نعم يعني يطارد الضب ويتعب الضب ويدخل يده في اسمه في جحر الضب، ويجيب له أحيانا ما مدري إيش كبه في الجحر حتى يخرج الضب، وأحيانا نعم يقطع ذيله مدري كيف، يعني الضب يعضه، نعم، أو أحيانا نعم يمد يده وتجد حية هناك أو عقرب فتلدغه، يعني المهم طبعا بعض الناس كما يقال يعني ما يسمى يعني بالصيد الجائر، تعلمون أن الآن كثير من الحيوانات بدت ماذا؟ بدت تنقرض، وترى الإنسان سبحان الله، يعني الله عز وجل جعل وجوده، أنا مرة سمعت تقرير الآن تلاحظون، طبعا أنا أمس واحد عندي من شيابين عتيبة يقول، يعني يقول الإبل كثرت عندنا، يقول وأصبحت الأرض ماذا؟ جردة ما فيها شيء، يقول هذه دهنة أبد، نعم رملة ما فيها شيء أبدا، نعم يقول رملة ما فيها شيء أبدا، نعم. فطبعا يعني الآن هؤلاء اللي يربون الإبل وكذا، في ناس نعم يتكسبون منها، وفي ناس ماذا؟ نعم بس كما يقال ونسى، نعم بس، نعم. ف يعني نأتي إلى مسألة يعني الصيد، يعني تجد بعض الناس يكثر من الصيد وهو بحمد الله ليس محتاجا، عليكم السلام. تفضل باب ليزداهل، نعم هذا بحمد الله نعم ليس محتاجا إلى هذا الصيد، ف يعني يا لا ينبغي الإنسان، نعم أنت تفرج على الطيور، تفرج مثلا على هذه الحيوانات وإن كان من بعيد، لأن كثرة الصيد هذا يؤدي إلى انقراضها، ويخشى أن تنزع البركة بسبب ذلك، لولا البهائم لم تمطر، والآن تلاحظون يعني كان أنا أذكر وغيركم أيضا يذكر كانت الأرض إذا خرجت مليئة بأي شيء بالحشرات غير الشجيرات الصغيرة والأعشاب وكذا، الأرض مليئة بالحشرات وإذا أوقدت نارا استمعت الحشرات. الآن توقد نار ولا ما توقد نار؟ ما. نعم. وأنا سمعت تقريرا أن الإنسان بقاء معلق بهذه الحشرات. نعم. وأنا ملاحظ الآن إذا خرجت إلى البر ما أجد حشرات في الأرض. نعم. وهذا يعني الأمر خطير، ليس بال نعم بالأمر الهين. فنعم المقصود من هذا أن الإنسان يعني بحمد الله إذا كان الله عز وجل بحمد الله مغنيه وعنده من الطيبات يعني لا يكثر من هذا، فبعض الناس يكثر من هذا. وطبعا جاء في الحديث وفيه ضعف قد مر علينا في مسند القضاعي، من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل. وأنا قد سمعت أن بعض الناس يعني قد يعني إذا وجد حبارة في مكان يعني قد يطاردها، تحتاج يطاردها إلى ماذا؟ نعم إلى قد يكون مئات الأكيال، نعم أو نحو ذلك. فلا شك أن اتباع الصيد يعني شوف أمامك تلحق به يطير، تلحق به يطير، تلحق به. نعم فيعني يسبب، نعم يسبب الغفلة، يسبب هذا نعم الغفلة. ولذا تجد الآن كما تقدم هذه الحيوانات نعم قلت، وبعض الناس يمكن يضرب ناصر يجلسون عند الساحل حتى يتلقون ماذا؟ نعم الصيد، الطيور التي نعم نعم مهاجرة جاية من مكان آخر. نعم فنعم هو بحمد الله مباح، لكن الإنسان نعم يعني لا يعني يشتغل بهذا ويكثر من هذا، وأيضا ينبغي له أن ينتبه لا يصيد ويرمي. يعني بلغني أن بعض الناس كان في وسط نجد كان هناك الغزلان موجودة، فذكر ناس يعني ذكروهم من أسرة معينة وأنهم معهم ثلاجة كبيرة يصيدون، على هذا قبل 40 سنة أو 50 سنة أو نحو ذلك، أنا سمعت ولم نعم، ويضعون بها الثلاجة وهم الله مغنيهم ويضعون بها الثلاجة. ايش تبغى أنت يعني تضع نعم يعني أنت ستة واحد يعني غداك اليوم مع أصحابك من هذا خلاص يكفي. نعم فيصيدون يضعون في هذا الشيء الثلاجة الكبيرة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. طبعا جاء في شرح الإقناع قال والصيد أفضل مأكول، يقول الصيد أفضل مأكول. لماذا يا شيخ حسن؟ يقول لأنه طعام لا شبهة فيه، يقول في شرح الإقناع أن الصيد أفضل مأكول. لما؟ قال لأنه لا شبهة فيه. والله أنا عندي أن هذا فيه نظر، إحنا بحمد الله الشيء اللي أنت تملكه يعني شيء تملكه ما في شبهة، بحمد الله ما هناك شبهة، شيء تملكه بمالك. نعم فيعني القول بأن الصيد يعني أفضل مأكول يعني هذا في النفس والله أعلم منه شيء، كما أن الزراعة أفضل مكتسب يعني في الحرف والاكتساب، بعض أهل العلم قال أن الزراعة أفضل، وبما أن الابن طارق معنا بعضهم قال أن التجارة أفضل، قال وأفضل ما يتاجر به. طبعا هذا العلماء ذكروها في زمنهم البز والعطر، يقول هذا أفضل ما يتاجر به البز والعطر، وأبغض ما يتاجر به الرقيق والصرف، قال لأن في ذلك نعم شبهة. أي نعم نعم عليكم السلام. نعم تفضل يا شيخ عبد الله، تعال من تعال قبل تعال. فأهل العلم قالوا أن بعض أهل العلم قال أن أفضل معقول هو الصيد، وهذا كما ذكرت والله في النفس من ذلك شيء. وقالوا أما من حيث الحرف فالزراعة هي أفضل، وبعضهم قال التجارة. نعم. قال باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. فإذا صيد الكلب ليس يؤكل كله أو على الإطلاق، لا بد فيه من شروط، فإذا توفرت هذه الشروط فهنا يؤكل من صيد هذا الكلب، وإذا لم تتوفر هذه الشروط أو تخلف بعضها فهنا لا يجوز الأكل. وهذه الشروط متضمنة في الحديث الذي سوف يأتي بمشيئة الله. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي مولاهم، وهو ثقة جليل، توفي سنة 39 و200 وقيل غير ذلك، وهو من شيوخ البخاري ومسلم نعم والترمذي والنسائي. قال حدثنا قبيصة، وقبيصة هو بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي، نعم السوائي عفوا بالضم، نعم الكوفي، وتوفي 15 و200 وقد خرج له الجماعة. اي نعم قبيصة تقدم لنا أن هناك من تكلم فيه في روايته عن سفيان قال لم يضبط عن سفيان، وهناك من قال هو ضابط لحديث سفيان، فعبارتان متناقضتان، هناك من قال لم يضبط عن سفيان وهناك من قال هو ضابط لحديث سفيان. الجمع بين هاتين العبارتين عندما توفي سفيان كان عمره نحو 16، وحديث سفيان كثير، فلم يكن متقنا له، ثم بعد ذلك أخذ يدرس ويحفظ حديث سفيان حتى أتقنه. فيقال أن ما حدث به قديما ليس مثل ما حدث به أخيرا، أخيرا قد ضبط حديث سفيان، وهذا خلاف القاعدة المشهورة وهي أن حديث الشخص القديم غالبا يكون أقوى من حديثه المتأخر، لأن كلما تقدمت به السن كلما حفظه ضعف. فقبيصة خالف هذه القاعدة، وذكرنا غيرا مثل همام بن الحارث وغيرهم. نعم، فالجمع ما بين أقوال النقاد في قبيصة أنه عندما توفي سفيان كان قد ناهز الاحتلام، يعني قريبا من ذلك، ثم بعد ذلك أخذ يدرس ويتحفظ حديث سفيان حتى أتقنه. فمن جالسه في البداية قال لم يتقن، ومن جالسه بعد ذلك عليكم السلام قال أصبح متقنا لحديث سفيان. نعم. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري الإمام أبو عبد الله، وقد توفي عن 61 و100. وسفيان مكثر من الحديث وهو إمام جليل كما هو معلوم. قال عن منصور وهو ابن المعتمر عليكم السلام السلمي أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي 32 و100 وقيل 33 و100، خرج له الجماعة. عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، نعم أبو عمران الكوفي الفقيه المشهور، نعم. إذا قيل وإلى هذا ذهب إبراهيم يعني إبراهيم النخعي عليكم السلام. وقد توفي سنة 96 وكان عمره نحو 50 سنة، قد خرج له الجماعة. قال عن همام بن الحارث وهو النخعي، همام بن الحارث النخعي وهو ثقة عابد من كبار التابعين، توفي بعد 60 سنة 65 أو نحوها، وقد خرج له الجماعة. قال عن عدي بن حاتم ابن عبد الله الطائي، وأبوه حاتم هو المشهور بالكرم، وقد هلك حاتم في الجاهلية، وأما عدي فهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. وهناك بعض الأسر من الأسلم ينتسبون إلى عدي. نعم. قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، فأشرت الأول لا بد أن يكون هذا الكلب معلما، وأما غير المعلم فلا يجوز الصيد به، والمعلم كما تقدم إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا صاد لم يأكل. نعم. ولذا قال عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال كل ما أمسكنا عليك أي صدنا لك. نعم. لا يكون هذا الكلب قد صاد لنفسه، وإنما صاد لك، هذا الشرط الثاني. نعم. وعلامة أنه صاد لك أنه لم يأكل. نعم. وأما إذا أكل فهذا صاد لنفسه. كل ما أمسكنا عليك أي صدنا لك. قلت يا رسول الله وإن قتلنا، أحيانا الصيد يدرك فيه حياة لم يقتل، نعم الذي صاده الكلب لم يقتله أو البازي، نعم. قال وإن قتلنا، نعم طبعا إذا أدركه وفيه حياة فعليه أن يذكيه، نعم. وأما إذا قتله الحيوان الذي يصاد به وذكر اسم الله فهذا مباح أكله. قال ما لم يشركها كلب من غيرها، طبعا هنا لم تذكر التسمية ولكن ذكرت في نصوص أخرى، وهو أنك تسمي على، نعم على كلبك عليكم السلام الذي أرسلته. نعم. و يعني هنا مسألة وقد أثيرت لعل ينتبه إليها، أنت تصيد بالبندقية، أنت تصيد بالبندقية وذكرت اسم الله، وهذه الشجرة فيها طيور كثيرة، فيها طيور كثيرة، أنت إذا كنت وجهت البندقية يعني ولم تعين، وإنما عينت في نفسك ماذا؟ كل هالطيور اللي موجودة اللي تصيب تصيب، نعم. وصدت أكثر من طيب 3-4، فما حكم هنا الأكل من هذه الطيور؟ نعم هذا والله أعلم، نعم مباح، لأنك أنت نعم يعني وإن كنت لم تعين طيرا بعينه، لأن هناك طيور وهي متقاربة فأشرت إليها وأنت ناوي صيدها، نعم. لكن لو أنت عينت شيئا وصدت شيئا ماذا؟ ست نعم بجواره شيئا آخر. نعم هذا أنت عينت شيء على الشجرة وعندما رميت جاء طائر وضرب، ما حكم هذا يا أبا عبد الله في هذه الحالة؟ مكان أسرع لا يصح، مكان سمع البندقية شكرا، فهو التسميع على الآلة فتصيب بها ما تصيب. نعم هل يقال يعني في هذه الحالة كما قال أبا محمد أنت الآن قاصد الصيد وقد ذكرت اسم الله؟ نعم لكن ما صدت هذا الشيء الذي عينته بنظرك وإنما جاء طائر آخر وأصبته. نعم وأنت مريد الصيد وقاصد الصيد وذكرت اسم الله. هو حديث شيخ لأن لما يرسل الكلب هو لا يقصد أحد بذاته، ممكن يجيب لا يفري شيخ. إنك إن سميت على كلب فهو تسمي على الكلب على الآلة. نعم أنت عندما ترسل الكلب لابد يكون هناك صيد شيء معين، أنت عندما ترسل الكلب يعني لا يشترط أن يعني لابد هو يعني لابد أنت ما أرسلت الكلب هكذا عبثا. في منطقة مثلا يكتب فيها الصيد نبني على مثلا الصقر لما يفكه. نعم لأن صعب التهديد شيء. نعم والله أنت بما أنك الآن يعني أنت قاصد الصيد وسميت ذكرت اسم الله يعني إن شاء الله هنا هذا الشيء مباح. نعم قال ما لم يشركها كلب من غيرها، وهنا أيضا مسألة. نعم هنا مسألة، طبعا إذا أرسلت كلبك ووجدت كلبا آخر جاء النص فتأكل ولا ما تأكل؟ ما تأكل لأن لا تدري هل كلبك هو الذي صاد ولا الكلب الآخر الذي صاد، فهنا نعم ما يجوز. وطبعا أبواب الذبائح ويدخل في ذلك الصيد مبنية على الاحتياط، ومثلها أيضا النكاح البضع مبنية على الاحتياط، بخلاف مثلا الطهارة لا مبنية على عكس ذلك اليقين. أنت شكيت بالحدث نسبة 70%. نعم هاش تقول يا عبد العزيز؟ أنت الآن بارك الله فيك عبد العزيز بن فهد، أنت الآن توضيت وجيت للصلاة لنقول صلاة المغرب القادمة، لا نقول العصر التي مضت، وتوضأت وجيت ثم شكيت أحدثت أو لو كان هذا الشك مثلا كما يقال 70% تتوضأ. نسأل والدك الشيخ فهد. نعم نعم أحسنت أخذك بكلام أبيك. نعم حتى تتيقن فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن في مسألة الصيد لا، فلذا لا نخلط بين أبواب الشريعة. ولذا بعض أهل العلم يعني مثلا كان يقول في حديث عبد الله بن بشر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. قال لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا. طيب الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها ما يفيد جواز أو مشروعية صيام السبت مثل ما ثبت في الصحيحين لا تفرد يوم الجمعة بصيام، إما تصوم يوما قبله أو يوما أو يوما بعده، واليوم اللي بعد الجمعة هو السبت. ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له عليه الصلاة والسلام صم يوم وأفطر يوم، ما قال له إذا وقع في صيامك السبت فلا تصم. جزما هو عندما يصوم يوم يفطر يوم لابد أن يوافقه يا شيخ عبد الله ماذا؟ لابد أن يوافقه السبت. وأيضا ما جاء في حديث سلمة وعائشة كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان، معنى يكثر يعني على الأقل مثلا 3 أسابيع أو نحو ذلك، أو على الأقل نصف شعبان على الأقل. فما لم يذكر هنا أنه كان لا يصوم السبت، يعني حتى في حديث عائشة يكاد يصله بماذا؟ برمضان. ولم يذكر هنا أنه كان يدع مثلا صيام السبت يستثنيه. فعندما قيل لهذا العالم الفاضل رحمه الله قال قال عندنا قاعدة إذا اجتمع حلال وحرام يقدم، إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر. وهذه أولا هذه ليست لا كتاب ولا سنة، لا ما هي قاعدة، ليست كتاب ولا سنة. نعم. ثم هذا ليس على إطلاقه. نعم إذا وجد في الأشياء التي تؤكل مبيح وحاضر، نعم يعني عند الفرس حلال، عندما ينزل حمار على الفرس يؤتى بماذا؟ بغل. البغل يجوز أكله؟ ما يجوز أكله. نعم هذا نعم في مسألة الأطعمة، نعم في مسألة الأطعمة نعم. وأما الآن أنت عندك ماءين، ما تجزم بأنه طاهر وما تجزم بأنه حرام ونسيته، يلا يا شيخ الإسلام ماذا نفعل؟ يجتنبهما، يتيمم والماء موجود. ها يا محمد، محمد الإسلام، أنت الآن عندك ماءين وشكيت، نعم يعني هذا أنت تجزم واحد طاهر واحد نجس لكن لا تدري نسيته. لا لا تفتي على قول مالك. نعم نعم طيب أعطنا على قول الإمام مالك. نعم نعم هذا قول من الأقوال، تتوضأ بكليهما. والله تجتهد. نعم ما يقال تيمم، ما يقال تيمم، الماء موجود، الماء موجود، الماء موجود، فما يقال هنا نعم تيمم، الماء موجود. نعم الآن نرجع إلى هذه المسألة، أنت عندك 10 كلاب معلمة مدربة، عندك أرسلتها وصادت ووجدت معها كلب ليس اللي أرسلته، معها صار 11، ماذا تقول الآن في هذه الحالة؟ والله الذي يبدو لي أنا تتبعت هذا الحديث من قبل وسجلت هذا، حررت في مقدمة من المقدمات، والله الذي يبدو لي يعني هذه القاعدة مقيدة أحيانا إذا تساوى الطرفان، نعم 10 مقابل 1 في غالب 10 أحد مصاد. نعم فأنا تتبعت ألفاظ هذا الحديث، نعم إذا يعني إما كلب مع كلب وإما كلابك مع كلاب أخرى، نعم إذا كلابك مع كلاب أخرى ما تدري هنا، لكن إذا أنت أرسلت 10 ووجدت 1 فقط. الاحتياط له حد، افرض أنت عندك 1000 كلب وبس 1، فرضا 1000 كلب أرسلت بس كلب واحد وجدت معه مع هذا القطيع ليس ممن أرسلته، فرضا نعم احتمال ضعيف، لا يلتفت إلى يعني هذا الاحتمال اللي ضعف ضعف ضعف ضعف بحيث نعم، فهنا والله أعلم لا يلتفت. ولذا وجدت يعني أنا وجدت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مر علي كلام له أنه قيد هالقاعدة، وأنا كنت أميل إلى هذا من قبل، ثم وجدت كلام الشيخ محمد رحمه الله قيد هالقاعدة بتساوي الطرفين، طبعا ليست يعني المسألة فيها تفصيل، فيعني نقول على 100 كلب أو 1000 كلب بس كلب واحد، أنا تتبعت من قبل ألفاظ هذا الحديث وجدتها جاءت ب4 ألفاظ، قد أنا لا أستحضر هذه الألفاظ لكن مقيدة مكتوبة في مسألة صيام يوم السبت، نعم فوجدتها يعني إما كلبك وكلب آخر، هنا نعم نسبة 50 بماذا؟ 50% نسبة عالية. وإما كلابك وكلاب أخرى. وأما والله أعلم يعني أنت أرسلت كلابا وكلب واحد. نعم. فيعني أنا أميل والله أعلم إلى يعني مثلا في هذه الحالة، والعلم عند الله يعني يقيد هذا عندما يكون يعني هناك تقريبا تساوي أو نسبة عالية. نعم أنت أرسلت 3 كلاب أو 4 كلاب ووجدت كلبين ليست ممن أرسلتها. نعم هنا نعم. وأما أنت أرسلت كلابا كثيرة وكلب واحد فقط وهنا لا تدري يعني في النفس من هذا والله أعلم شيء، ولعلي يعني لعل في الدرس القادم، وترى غدا ليس هناك درس، ترى غدا نعم ترى ما هناك درس، كأن أبو ناصر تحفظ على هذا، لكن يعني أحيانا الشيخ حسن إذا جاء العصر جلس إلى بعد العشاء، فلعل نعم يعني غدا إن شاء الله ما في درس، ونستأنف إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم. فأقول لعل إن شاء الله أنا أراجع كلامي وآتي به إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم. نعم. قال: ما لم يشركها كلب من غيرها. قال: قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض. المعراض خشب لها طرفان، طرف دقيق، هذا نعم إذا صدت بالطرف الدقيق نعم هذا لأنه يخزق خزق، والطرف الآخر عريض. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، لأن هنا يصدم صدم العرض. نعم فهذا نعم تصبح موقوذة التي ضربت حتى ماتت، التي ضربت حتى ماتت. فالآلة لابد أن تكون إما تنهر الدم وإما تخزق. نعم نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو بن محمد بن نعم محمد بن يحيى بن عبد الله عفوا بن خالد بن فارس الذهلي. قال أبو حاتم الرازي قال: هو إمام أهل الحديث في زمانه. وقال عبد الله بن أبي داود الحافظ قال: هو أمير المؤمنين في الحديث، فهو من كبار الحفاظ، توفي عام 58 و200. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو ابن واقد الضبي الفريابي، وهو ثقة، توفي عام 12 و200. نعم تكلم بعض الشيء في حديث عن سفيان وهو مقدم فيه. نعم. قال: حدثنا سفيان، طبعا قبيصة يقدم. قال: حدثنا سفيان هو الثوي عن منصور نحوه، إلا أنه قال: وسئل عن المعراض. قال: وهذا، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. نعم هذا إسناد صحيح، وبالذات الأول إسناد صحيح جدا، وقد خرجه قد خرج هذا الحديث الشيخان. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ صاحب المسند، توفي عام 44 و200. قال: حدثنا نعم يزيد بن هارون وهو الواسطي أيضا ثقة حافظ، توفي عام 26. ويزيد بن هارون تقدم لنا طبعا توفي وقد ناهز 80 تقريبا، وقبل أن يموت رحمه الله أصيب بالعمى، فكان يأمر جارية له أن تقرأ عليه أحاديث من كتابه حتى ماذا يستحضرها ويستذكرها، فتكلم فيه بعض الحفاظ من هذه الناحية، انظروا إلى دقة ذلك. وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. نعم يقول: نعم هذه الجارية نعم قد تلحن، يعني هي إن شاء الله لن تزيد بإذن الله، لكن قد تلحن قد يعني، فيأخذ عنها الحديث غير مضبوط. نعم. قال: أخبرنا الحجاج، الحجاج هو بن أرطات ابن ثور بن هبيرة أبو أرطات النخعي، وهو فقيه جليل، توفي سنة 45، خرج له البخاري في الأدب المفرد، ليس في الصحيح، ومسلم في صحيح ولكن لم يحتج به وأصحاب السنن. الحجاج ليس بالمتقن، له بعض الأوهام والأخطاء، وهو يدلس، نعم، ويرسل كثيرا. قال لهشيم: سمعت من الزهري؟ قال: سمعت. قال: صف لي الزهري. رأيت صف لي الزهري؟ هو لم يره، أي الحجاج. قال: عن مكحول. مكحول هو أبو عبد الله الشامي، وهو ثقة فقيه، ويرسل كثيرا على عادة أهل الشام. وقد اختلف في سماع حجاج من مكحول، فقال أبو زرعة لم يسمع، والعجل أيضا قال لم يسمع. وأما أبو داود في سؤالات الآجوري فقال سمع، أبو داود في سؤالات الآجوري قال سمع. علي بن المديني قال لم يسمع، وإنما أخذ من كتاب عبد القدوس، قال إنما أخذ من كتاب، إنما هو كتاب عبد القدوس، فالصواب أنه لم يسمع، وإنما أخذ كما قال علي بن المديني من كتاب عبد القدوس. قال عن أبي ثعلبة، أبو ثعلبة هو الخشني رضي الله تعالى عنه، هو صحابي جليل مشهور بهالكنية، واختلف في وفاته، قيل يعني في بداية خلافة معاوية بعد 40، وقيل بل مات 75. أبو ثعلب الخشني لاشتهاره بهذه الكنية اختلف في اسمه، وكل شخص يشتهر بكنيته فغالبا يختلف في ماذا؟ في اسمه. طبعا أبو بكر الصديق لم يختلف في اسمه، عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن أبو هريرة نعم اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، مثل أبو ثعلبة، قيل جرثوم وقيل جرثومة وقيل جرثم وقيل شق وقيل لا شق أو نحو، يعني أسماء غريبة ذكرت في تسميته، نعم. فالله أعلم ما هو اسمه، لكن هو لا يذكر إلا بكنيته رضي الله تعالى عنه. قال يزيد بن هارون: والحجاج عن الوليد ابن أبي مالك. هذا الحديث رواه الحجاج بإسنادين، عن مكحول عن أبي ثعلبة، طبعا عفوا مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، فهذا فيه انقطاع في موضعين، في موضعين هذا الإسناد. نأتي إلى الإسناد الثاني، قال: والحجاج عن الوليد بن أبي مالك. والوليد بن أبي مالك هو الوليد بن عبد الرحمن الهمداني، أبو العباس الدمشقي نزيل الكوفة، وغالبا الأمر بالعكس، أن أهل العراق يذهبون للشام، وقد جاءت آثار أن الصالحين من أهل العراق يذهبون للشام، وأن الأشرار بالعكس، نعم، وقد جاءت هجرات من العراق إلى الشام كما حصل عندما سقطت بغداد، نعم. فهذا الوليد لا عكس، إنما نزل الكوفة وهو دمشقي، وهو ثقة. قال عن عائذ، عن عائذ الله بن عبد الله، وهو أبو إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبد الله. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، قال كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، وهو إمام جليل، نعم، رحمه الله. كانت ولادته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 8 في حنين، وتوفاه الله سنة 80، توفاه الله عز وجل سنة 80. عندنا أبو مسلم الخولاني غير أبو إدريس، غير أبي إدريس، أبو مسلم عبد الله بن ثوب، وأما أبو إدريس وهو عائض الله ابن عبد الله، لعل لابن طارق يسجل عائض الله اثنين في الكتب الستة، عائض في اثنين آخرين، لكن نقول لكن المقصود عائض الله اثنان، أبو إدريس الخولاني وهو المشهور، وعندنا عائض الله المجاشعي وهو ضعيف خرج له ابن ماجه، هو ضعيف خرج له ابن ماجه وهو قليل الحديث، قد يكون حديث أو نحو ذلك. وأما المشهور فهو أبو إدريس الخولاني. نعم، قال أنه سمع أبا ثعلبة الخشني. إذن الإسناد الثاني ليس فيه إلا الحجاج، وينظر في سماع الحجاج من الوليد وهو مدلس، وهنا عنعن، لا أدري هل هو صرح بالتحديث في مكان آخر أم لا. أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا أهل صيد. إذن أبو ثعلبة يعني يبدو أن حرفته الصيد، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، هنا أولا إرسال الكلب وذكر اسم الله، هذان شرطان، فأمسك عليك، هذا الشرط الثالث، فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: إنا أهل رمي، وأيضا هذا داخل في الصيد، ولكن الآلة ماذا؟ هنا تختلف، في الأول في الكلاب والثاني يسأل عن الرمي، رمي الصيد. قال: ما ردت عليك قوسك فكل. نعم، يعني إذا ذكرت اسم الله وأرسلت النبل. قال: قلت: إنا أهل سفر. سفر وسفر، نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. قيد ذلك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا لم تجدوا غيرها فماذا تفعلون؟ اغسلوها. قبل ماذا؟ قبل استعمالها للأكل أو الشرب. نعم، وجاء في حديث عمران بن حسين أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من مزادة امرأة مشركة، والجمع بين هذين الحديثين، وجاء بأن عمر رضي الله عنه توضأ من جوة نصرانية. نعم، الجمع بين هذين الحديثين أو الحديث والأثر مع هذا الحديث أن في هذا تفصيل، الآنية التي يستعملونها في الماء وشرب الماء فهذه غالبا ماذا؟ هذه نعم غالبا نعم طاهرة ليس فيها شيء. نعم، وهذا عند ولد الرسول عليه الصلاة والسلام استقوا من مزادة المرأة المشركة قبل أن تسلم، وعمر من جوة نصرانية، فهذه غالبا طاهرة. وأما الأواني التي يستعملونها في الخمر ويستعملونها في طبخهم، غالبا ماذا يكون في هذا الطبخ؟ نعم خنزير أو حيوانات ميتة. نعم هم يقتلون قتل، فهذه نعم هذه تحتاج إلى غسلها، هذه تحتاج إلى غسلها. نعم، هذه التي يستعملونها غالب في أطعمتهم غالبا يستعملون فيها الخنزير، نعم، فتجد فيها دهن الخنزير وبقايا الخنزير، أو آنيتهم التي يستعملونها في شرب الخمر. نعم، فهذه نعم هذه تغسل. وأما الآنية التي تستعمل في شرب الماء والأحواض المائية التي يغتسلون نعم يصبون منها ويغتسلون فهذه غالبا نعم طاهرة. اللهم إلا كان آنية يعني تراها نظيفة ليس فيها شيء فهنا نعم لا بأس والله أعلم في استعمالها. نعم. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم, وحديث عدي قد تقدم. نعم حديث عدي قد تقدم, وسوف أيضا يأتي حديث أيضا له في ذلك أي لعدي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن وعائض الله وأبو إدريس الخولاني. نعم هذا الحديث لم يصححه أبو عيسى لما تقدم. العلة الأولى نعم حجاج لم يسمع من مكحول, ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة, هذا في الإسناد الأول. والإسناد الثاني حجاج, وحجاج متكلم فيه, والإسناد الثاني أيضا الحجاج رحمه الله وينظر في سماعه من الوليد بن أبي مالك. والله بارك الله فيك, الأقرب أنه قال حديث حسن. طبعا هذا الحديث ذكره أبو عيسى الترمذي من طريق آخر صحيح برقم 1901, سوف يأتي بإذن الله برقم 1901, وساقه من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة. نعم فهذا الإسناد نعم ليس بصحيح لما تقدم, ولكن هذا الحديث قد جاء بأسانيد صحيحة وصححه أبو عيسى وقد خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم طيب لماذا أبو عيسى ترك الأسانيد التي كالشمس في الصحة وجاب لنا الأسناد الذي فيه ما فيه؟ نعم لأنه هو هذه طريقة رحمه الله يسوق الأسانيد التي فيها ضعف أو علة من أجل ماذا؟ من أجل بيانها. ولذا ساق حديث أبي ثعلب الخشني في من وجه آخر صحيح في موضع آخر. نعم ولكن في هذا الموضع وهذا قبل الموضع الآخر فيه ما فيه من الكلام كما تقدم قبل قليل. نعم فالحديث حديث صحيح وإن كان هذا الإسناد فيه ما فيه ولكن جاء من وجه آخر. نعم وسوف يأتي بإذن الله في رواية الدوري يقول نعم حجاج سمعت مكحولا والوليد مع ابن أبي مالك في رواية الدوري. الدوري عن من؟ هو عن من أقوال ابن معين ساقها الدوري. نعم ثم قال قد سمع الحجاج بن أرطاة من مكحول وفي بعض حديثه سمعت مكحولا, وقد سمع الحجاج بن أرطاة من الشعبي حديثا واحدا وقال مرة عنه, وقد روى حجاج بن أرطاة عن مكحول قال سمعت مكحولا والوليد بن مالك. نعم نعم والله أنا عندي يعني أميل إلى قول علي بن المديني, أنا أميل إلى قول علي بن المديني. نعم لكن هذا قول يحيى بن معين. نعم قول لا شك مهم, يحيى بن معين إمام. وأما الوليد بن معين يقول سمع منه, حجاج يقول سمع من الوليد. حجاج هو يقول سمعت مكحولا والوليد. هذا القول الوحيد الذي وجد فيها. نعم أنا أميل بالنسبة للحجاج في مكحول أنا أميل إلى لأنه هو يدلس نعم كثيرا, فأنا أميل إلى قول علي بن المديني أنه يقول إنما هو من كتاب عبد القدوس. نعم نأتي إلى الباب الذي بعده. قال: باب ما جاء في صيد كلب المجوس. طبعا يقال بالنسبة لكلب المجوس، يقال هذا الكلب إن كان المجوس هو الذي أرسله فهذا ماذا؟ نعم تبع للمجوس، لا يجوز الأكل من صيده. وأما إذا كان هذا الكلب قد دربه المسلم وأرسله تفضل، فهنا لا شك صيده يجوز. والمقصود هنا إذا صاد كلب المجوس الذين هم أرسلوا، هذا كلب معلم على الصيد ولكن الذي أرسله مجوسي، فهذا نعم ما يؤكل. قال: حدثنا يوسف بن عيسى. نعم، ويوسف بن عيسى أبو يعقوب ثقة. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح رؤاس الإمام، توفي عام 97 و100. قال: حدثنا شريك، وهو طبعا يوسف بن عيسى الزهري أبو يعقوب وهو ثقة. نعم، قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام، توفي عام 97 و100. قال: حدثنا شريك وهو بن عبد الله النخعي، توفي عام 77 و78 و100. نعم، قد خرج له مسلم وأصحاب السنن. شريك تقدم لنا أن حديث على ثلاثة أقسام. نعم، ما كان من كتابه فهذا الأصل فيه الصحة، وما كان من حفظه قبل أن يتولى القضاء فهذا له حديث صحيح، وله حديث أيضا له حديث أيضا غير صحيح، فبالتالي لا يحكم عليه بحكم عام، وإنما يعامل كل حديث بما يليق بحاله. والقسم الثالث ما حدث به بعد أن تولى القضاء فالأصل فيه الضعف. وهنا وكيع من قدماء أصحابه، الذي يظهر وكيع من قدماء أصحابه. نعم، وليس بين وفاتيهما إلا نحو 20 سنة، ووكيع كبير. نعم، فيكون والله أعلم من القسم الثاني. قال: عن الحجاج وهو بن أرطاد تقدم. قال: عن القاسم بن أبي بزة وهو القاسم بن نافع المخزوم مولاهم المكي القارئ، وهو ثقة، توفي كما قال الذهبي 24 و100، حمك الله، توفي 24 و100. قال: عن سليمان اليشكري، وسليمان هو بن قيس، سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، ولكن سليمان وفاته قديما، يعني توفي تقريبا في عهد عبد الله بن الزبير في خلافته، يعني نحو 70. طبعا عبد الله بن الزبير قتل 73، ولذا يعني لا أظن أن القاسم قد سمع من سليمان اليشكري، إذا كان يعني جمع قتادة ويعني الحسن البصري وأبو الزبير وغيرهم، إنما رووا من صحيفة سليمان بن قيس، فأظن والله أعلم القاسم من باب أولى، وإن وجد شيء فبها ونعمت. نعم، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، وقد كتب صحيفة عن جابر، وعندما توفي بقيت الصحيفة عند زوجته، فجاء أبو الزبير وغير أبو الزبير وأخذوا هذه الصحيفة من ماذا؟ من زوجته. نعم، ولذا رواية أبي الزبير عن جابر صحيحة، إن كان هذا الحديث سمع فبها ونعمت، وإن لم يسمع فبينهما من؟ سليمان بن قيس. نعم، صحيفة سليمان بن قيس وهو ثقة. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهينا عن صيد كلب المجوس، يعني إذا المجوس هم أرسلوا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، فيه ما تقدم، فيه شريك وفيه حجاج، وفيه مسألة القاسم وسماع من سليمان اليشكري. نعم، فهو حديث لا يصح، لكن قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يوخصون في صيد كلب المجوس. نعم، فكلب المجوس لا يجوز، نعم لا يوخصون فيه إلا إذا خذوه وعلموهم. قال والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.